وفي ربه وفي دينه وفي نبيه صلى الله عليه وسلم ثابت بأدلة شرعية صحيحة، أن ما رضي به في ربه ودينه ونبيه صلى الله عليه وسلم ثابت بأدلة شرعية صحيحة. فإذا وجد هذا الاعتقاد الجازم، أغناه عن لزوم حضور تلك الأدلة في قلبه، فضلا عن الاستنباط منها، وهذه المعرفة معرفة إجمالية، مطلوبة في حق كل أحد من المسلمين، فالمعرفة المرادة من الخلق نوعان، أحدهما المعرفة الإجمالية، وهي معرفة أصول الشرع وكلياته، وتتعلق بالخلق جميعا، والآخر معرفة تفصيلية، وهي معرفة تفاصيل الشرع وجزئياته، وتتعلق بمن قام به سبب يدعو إليها، كالحكم أو القضاء أو الإفتاء أو التعليم. فهؤلاء يجب عليهم من المعرفة تفصيلا ما لا يجب على غيره، ولا تكفيهم المعرفة الإجمالية للمعاني التي ذكرناها من الحكم أو القضاء أو الإفتاء أو التعليم أو غير ذلك. والمسألة الثانية العمل به، أي العمل بالعلم. والعمل شرعا هو ظهور صورة خطاب الشرع، وخطاب الشرع نوعان، أحدهما الخطاب الشرعي الخبري، الطلبي، وظهور صورته بامتثال التصديق إثباتا ونفيا، والآخر الخطاب الشرعي الطلبي، وظهور صورته بامتثال الأمر والنهي، واعتقاد حل الحلال، فمن الخطاب الشرعي الخبري قوله تعالى: إن الساعة آتية لا ريب فيها، وظهور صورته بامتثال التصديق بما فيه على الإثبات. ومنه أيضا قوله تعالى: وما ربك بظلام للعبيد، فظهور صورته بامتثال التصديق لما فيه من النفي، ومن خطاب الشرع الطلبي قوله تعالى: أقيموا الصلاة، فظهور صورته بامتثال الأمر بفعل الصلاة، ومنه قوله تعالى: ولا تقربوا الزنا، وظهور صورته بامتثال النهي باجتناب الزنا، بامتثال النهي باجتناب النهي باجتناب الزنا. ومنه قوله تعالى: أحل لكم صيد البحر وطعامه، أحل لكم صيد البحر وطعامه، وظهور صورته باعتقاد حل صيد البحر وطعامه، وظهور صورته باعتقاد حل طعام صيد البحر وطعامه. والمسألة الثالثة الدعوة إليه، أي إلى العلم، والمراد بها الدعوة إلى الله، والمراد بها الدعوة إلى الله، لأن العلم يشتمل على المعارف الثلاث المتقدمة، لأن العلم يشتمل على المعارف الثلاث المتقدمة، فمن دعا إلى العلم دعا إلى الله أصالة، فمن دعا إلى العلم دعا إلى الله أصالة، ودعا إلى دينه ورسوله صلى الله عليه وسلم تبعا، ودعا إلى دينه ورسوله صلى الله عليه وسلم تبعا. والدعوة إلى الله شرعا هي طلب الناس كافة إلى اتباع سبيل الله على بصيرة، طلب الناس كافة إلى اتباع سبيل الله على بصيرة. والمسألة الرابعة الصبر على الأذى فيه، أي في العلم تعلما وعملا ودعوة، أي في العلم تعلما وعملا ودعوة. والصبر شرعا حبس النفس على حكم الله، والصبر شرعا حبس النفس على حكم الله. وحكم الله نوعان، أحدهما قدري والآخر شرعي. والمذكور في كلام المصنف من الصبر على الأذى فيه يتعلق بالصبر على حكم الله القدري، والمذكور في كلام المصنف من الصبر على الأذى فيه يتعلق بالصبر على حكم الله القدري، لأن الأذى الجاري على العبد من قدر الله، لأن الأذى الجاري على العبد من قدر الله. ولما كان العلم أصلا مأمورا به شرعا صار أيضا من الصبر على حكم الله الشرعي، ولما كان العلم مأمورا به أصلا صار من الصبر على حكم الله الشرعي. فالصبر على الأذى في العلم يجمع الصبر على حكم الله القدري والشرعي، يجمع الصبر على حكم الله القدري والشرعي، ففيه الصبر على الحكم القدري باعتبار كون الأذى منه، ففيه الصبر على حكم الله القدري باعتبار كون الأذى منه، وفيه الصبر على حكم الله الشرعي باعتبار العلم مأمورا به، باعتبار العلم مأمورا به. والدليل على وجوب تعلم هذه المسائل الأربع سورة العصر، لأن الله أقسم أن جميع الناس في خسر، أي في هلاك، إلا من استثناهم في قوله: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فسورة العصر تدل على وجوب هذه المسائل الأربع بتوقف النجاة والسلامة من الخسر عليها، فسورة العصر تدل على وجوب هذه المسائل الأربع لتوقف النجاة والسلامة من الخسر عليها. وتفصيل هذه الجملة أن الله عز وجل أقسم في صدر السورة بقوله: والعصر، وهو آخر النهار، فالوقت الكائن آخر النهار يسمى عصرا، وهو المعروف في خطاب الشرع، وهو المعروف في خطاب الشرع، فمعهود خطاب الشرع في الأحاديث النبوية والآثار السلفية عن الصحابة والتابعين وأتباع التابعين أنهم يجعلون اسم العصر لآخر النهار، وهذا المورد يسمى في قرائن التفسير بلغة الكتاب والسنة، وترد إليه المشكلات والمجملات. فما وقع فيه إشكال بالتنازع بين معنيين أو كان مجملا قصد في تفسيره إلى معهود لغة الشرع التي هي لغة الكتاب والسنة، فالمعنى المذكور مقدم على غيره مما يذكره المفسرون من كونه الدهر أو غيره للمعنى الذي ذكرناه. فأقسم الله بهذا الوقت على أن جميع جنس الإنسان في خسر إلا من اتصفوا بأربع خصال. فالخصلة الأولى في قوله إلا الذين آمنوا، وهذا دليل العلم. كيف دليل العلم؟ إن العلم لا يحصل أصلا ولا كمالا إلا بالعلم، لأن الإيمان لتوقف حصول الإيمان أصلا وكمالا على العلم، لتوقف حصول الإيمان أصلا وكمالا على العلم، فلا يتحقق أصل الإيمان فينا ولا كماله إلا بعلم. والخصلة الثانية في قوله وعملوا الصالحات، وهذا دليل العمل، وهذا دليل العمل، ووصفه بكونه صالحا يدل على أن المطلوب منا ليس مطلق العمل، بل عمل مخصوص، وهو العمل إيش؟ الصالح الجامع بين الإخلاص لله والاتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم. والخصلة الثالثة في قوله وتواصوا بالحق، وهذا دليل الدعوة، وهذا دليل الدعوة، لأن الحق اسم لما وجب ولزم، لأن الحق اسم لما وجب ولزم، وأعلاه ما وجب بطريق الشرع، وأعلاه ما وجب بطريق الشرع. والتواصي تفاعل بالوصية بين اثنين فأكثر، والتواصي تفاعل بالوصية بين اثنين فأكثر، وهذه هي حقيقة الدعوة، ففيها تواص بين قوم بأعظم حق لزمهم، وهو حق الله سبحانه وتعالى في دينه. والخصلة الرابعة في قوله وتواصوا بالصبر، وهذا دليل الصبر، فالسورة المذكورة مع وجازة مبانيها جمعت أصول النجاة، فالسورة المذكورة مع وجازة مبانيها جمعت أصول النجاة، فأصول النجاة للخلق أفرادا وجماعات، وفي تحصيل هذه الخصال الأربع، وهذا معنى قول الشافعي لو ما أنزل الله هذه السورة لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هي لكفتهم، أي كفتهم في قيام الحجة عليهم، أي كفتهم في قيام الحجة عليهم بوجوب امتثال حكم الشرع خبرا وطلبا، بوجوب امتثال حكم الشرع خبرا وطلبا لتوقف النجاة على ذلك، لتوقف النجاة على ذلك. ذكره ابن تيمية الحفيد وعبد اللطيف ابن عبد الرحمن ابن حسن وعبد العزيز ابن باز رحمهم الله. فليس مقصود الشافعي أن سورة العصر كافية في بيان مطالب الديانة، فليس مراد الشافعي رحمه الله أن سورة العصر كافية في بيان مطالب الديانة، وإنما أراد كفايتها في معنى خاص عظيم المنزلة في الدين، وإنما أراد كفايتها في معنى خاص عظيم في الدين، وهو وجوب امتثال حكم الشرع وتوقف النجاة عليه. والمقدم من هذه المسائل الأربع هو العلم، فهو أصلها الذي تتفرع عنه وينبوعها الذي تستمد منه، فالعمل والدعوة والصبر تابعات للعلم. ولأجل هذا ذكر المصنف رحمه الله كلام البخاري بمعناه، ولفظه عنده باب العلم قبل القول والعمل، باب العلم قبل القول والعمل، لقول الله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فبدأ بالعلم، انتهى كلام البخاري. وزاد المصنف تفسيرا قبل القول والعمل، وزاد المصنف تفسيرا قبل القول والعمل. فالآية المذكورة فيها البدء بالعلم في قوله: فاعلم أنه لا إله إلا الله، قبل القول والعمل في قوله إيش؟ واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. أين القول والعمل في الآية؟ الجواب يا أخوان الجيل يرفع يده. والقول وين؟ القول وين العمل؟ نعم. كيف استغفر بقول العمل؟ استغفر قول وعمل. كيف؟ بالقول نستغفر، وبالعمل بقول، هي تجمع القول والعمل. استغفر قول لا إله إلا الله، استغفار استغفار القلب، عمل القلب. استغفار مو ان قال استغفار عمل القلب، تقول واحد يستغفر ويسكت قدامك يصير استغفار؟ يعني وين القول؟ طيب هم والقول والعمل في قوله تعالى: واستغفر لذنبك، فهو طلب الدعاء بالمغفرة المشتملة على التوبة، فهو طلب الدعاء بالمغفرة المشتملة على التوبة. وحقيقتها كل قول وعمل يحبه الله، وحقيقتها كل قول وعمل يحبه الله. فقولنا أستغفر الله هذا قول، وحقيقة هذا القول أنه دعاء بالمغفرة في حصول التوبة، بأن يتوب الله علينا. والتوبة اسم مشتمل لكل قول وعمل يحبه الله، ذكره أبو الفرج ابن رجب رحمه الله تعالى. وهذا المعنى الذي ذكره البخاري في كون الآية دالة على تقديم العلم على العمل استنبطه قبله شيخ شيوخه سفيان بن عيينة، رواه عنه أبو نعيم الأصبهاني في كتاب حلية الأولياء، ثم أخذه عن البخاري الغافقي فترجم في كتاب مسند الموطأ: باب العلم قبل القول والعمل. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: اعلم رحمك الله أنه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم ثلاث هذه المسائل والعمل بهن. الأولى أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا، بل أرسل إلينا رسولا، فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. والدليل قوله تعالى: إنا

وتوحيد الله مع محبة المشركين أعداء الله وأعداء رسوله صلى الله عليه وسلم. فلا يجتمع الإيمان الناشئ من طاعة الله من طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم وتوحيد الله مع محبة المشركين أعداء الله وأعداء رسوله صلى الله عليه وسلم. بل ليس بين المؤمنين بالله ورسوله وبين المشركين إلا البراءة، وهذا معنى قوله تعالى من حاد الله ورسوله، أي كان في حد متميز عن الله ورسوله، أي كان في حد متميز عن الله ورسوله، وهو حد الكفر، وهو حد الكفر. فمن تميز في حد الكفر فليس لأتباع الرسول صلى الله عليه وسلم المصدقين به المؤمنين بالله ربا يوحدونه سوى البراءة من هؤلاء. وهاتان المقدمتان المستفتحتان بقول اعلم رحمك الله هما من كلام المصنف، لكن أصلهما رسالتان منفصلتان عن رسالة ثلاثة الأصول. فمبتدأ رسالة ثلاثة الأصول قوله اعلم أرشدك الله لطاعته، ثم قصد بعض أصحاب المصنف إلى جعل هاتين الرسالتين بين يدي رسالة ثلاثة الأصول، فصار هذا الاسم ثلاثة الأصول وأدلتها شاملا ثلاث رسائل، فصار هذا المجموع ثلاثة الأصول وأدلتها شاملا ثلاث رسائل كلها من كلام المصنف، كلها من كلام المصنف. وكأنه رأى المناسبة بين معاني هاتين الرسالتين وبين مضمن ثلاثة الأصول فقصد إلى وضعها بين يديها، ثم بقي الأمر كذلك وانتشر إلى يومنا هذا. ذكر هذا المعنى ابن قاسم العاصمي في حاشيته، وهو أمر معلوم لمن تسلسل أخذه إلى مصنفها ممن أدرك العلماء الذين لهم معرفة بآثاره، ومنهم شيخنا عبد العزيز بن صالح بن مرشد رحمه الله وأضرابه. هذه المعاني الآن صار نبت نابتة يأخذون علمهم من الكتب، فتقول رسالة ثلاثة الأصول هي كيت وكيت، تقول لا يا أخي هذه شيء واحد، تقول رسالة ثلاثة الأصول غير رسالة الأصول الثلاثة، يقول لا يا أخي بعضهم يطبعها كذا بعضهم يطبع هذا، هذا كلام ليس صحيحا. رسالة ثلاثة الأصول هي المشهورة هذه، رسالة الأصول الثلاثة رسالة مختصرة جعلها المصنف رحمه الله لعموم المسلمين مذكورة في مجموعة التوحيد، فتلك رسالة وتلك رسالة وإن اشتركا في أصل معانيهما، لكن بينهما فرق بالزيادة، والأصل أن المتوسع في ذلك هو ثلاثة الأصول. مثله الآن وجدوا نسخ خطية من كتابك التوحيد ليس فيها المسائل، فنبت نابتة يقولون إن هذه المسائل ليست من وضع المصنف وإنما زادها بعض أحفاده ثم انتشرت بعد ذلك. وهذا كلام أناس لم يأخذوا العلم عن أهله وإنما أخذوا عن الأوراق عن الكتب وعن المخطوطات ثم يقولون مثل هذا الكلام. وأما العارفون بكتب المصنف رحمه الله تعالى الذين تلقوها بالأخذ فهم يعلمون أن هذه المسائل هي من جملة الكتاب، لكن كان المصنف نفسه وغيره تارة يكتبون كتاب التوحيد مجردا من المسائل وتارة يكتبونه مع المسائل، فتوجد نسخ منذ عهد المصنف فمن بعده لأجل هذا، تارة مراعاة لكثرة الأوراق وقلتها، مهمة أن الآن يجدون أوراق يكتبون، أحيانا يريدون أن يكتبوا نسخة ما يجدوا إلا ما يكفي للتراجم والأدلة، فإذا كتبت فيها المسائل نقص عن تمام الكتاب فيضطرون إلى كتابته كذلك، وتارة بالنظر إلى المقصود يريدون أن يبعثوها إلى من يطلع على الأدلة فيكون تصديقه بجملة الكلام أظهر من لو وزع نظره بين المسائل والدلائل، فلأجل مصالح معلومة عندهم يراعون هذا. نعم. أحسن الله إليكم. قال إمام دعوة رحمه الله تعالى: اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم، أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين، وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ومعنى يعبدون يوحدون. وأعظم ما أمر الله به التوحيد، وهو إفراد الله بالعبادة. وأعظم ما نهى عنه الشرك، وهو دعوة غيره معه. والدليل قوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. ذكر المصنف رحمه الله أن الحنيفية ملة إبراهيم، مبينا حقيقتها بقول جامع يندرج فيه ما يراد به بها شرعا. فالحنيفية شرعا لها معنيان، أحدهما عام وهو الإسلام، والآخر خاص وهو الإقبال على الله بالتوحيد، ولازمه البراءة من الشرك. والمذكور في قول المصنف أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين هو مقصود الحنيفية ولبها المحقق لها، جامعا بين المعنيين المذكورين. وهي دين الأنبياء جميعا، فلا تختص بإبراهيم عليه الصلاة والسلام، ووقعت نسبتها إليه في كلام المصنف وغيره تابعا لنسبتها إليه في القرآن الكريم، واتفق كون الأمر كذلك في القرآن لثلاثة أمور أحدها أن الذين بعث فيهم نبينا صلى الله عليه وسلم من المشركين كانوا ينتسبون إلى إبراهيم، ويزعمون أنهم على إرثه، فهم ينسبون أنفسهم إليه جدا، وينسبون عبادتهم إليه في الحج وغيره، فأجدر بهم أن يكونوا كجدهم حنفاء لله غير مشركين به وثانيها أن الله جعل إبراهيم عليه الصلاة والسلام إماما لمن بعده من الأنبياء والرسل، أن الله سبحانه وتعالى جعل إبراهيم إماما لمن بعده من الرسل، ولم يجعل غيره كذلك ذكره ابن جرير في تفسيره وثالثها أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام هو أكمل الخلق تحقيقا للتوحيد حتى بلغ مرتبة الخلة من ربه وشاركه نبينا صلى الله عليه وسلم في بلوغ غاية التوحيد. وإبراهيم أسبق وجودا، فهو أحق بالنسبة من حفيده محمد صلى الله عليه وسلم. فلأجل هذه المعاني وقع في القرآن الكريم نسبة الحنيفية إلى إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وفسرها المصنف بما فسرها به في قوله: أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين. وعبادة الله شرعا لها معنيان، وعبادة الله شرعا لها معنيان، أحدهما عام وهو امتثال خطاب الشرع المقترن بالحب والخضوع، امتثال خطاب الشرع المقترن بالحب والخضوع، والثاني خاص وهو التوحيد، والثاني خاص وهو التوحيد. ثم ذكر المصنف أن الناس جميعا مأمورون بعبادة الله التي هي مقصود الحنيفية ومخلوقون لها، والدليل قوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ودلالة الآية على المسألتين من جهتين، ودلالة الآية على المسألتين من جهتين: إحداهما صريح نصها، صريح نصها المبين الحكمة من خلق الخلق، المبين الحكمة من خلق الجن والإنس، والأخرى لازم لفظها، والأخرى لازم لفظها المبين وجوبها عليهم، المبين وجوبها عليهم، فإنهم إذا كانوا مخلوقين لها فهي واجبة عليهم. وعالم الجن وعالم الإنس يجمعهما اسم الناس، وعالم الجن وعالم الإنس يجمعهما اسم الناس في أصح القولين، فيندرجان في قول المصنف: وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها، أي أمر الناس من الإنس والناس من الجن. وفسر المصنف رحمه الله يعبدون بقوله يوحدون، وهذا التفسير له وجهان، وهذا التفسير له وجهان: أحدهما أنه من تفسير اللفظ بأخص أفراده، أنه من تفسير اللفظ بأخص أفراده، فالتوحيد آكد العبادة، فالتوحيد آكد العبادة. والآخر أنه من تفسير اللفظ بما وضع له شرعا، أنه من تفسير اللفظ بما وضع له شرعا. فاسم العبادة في خطاب الشرع يراد به التوحيد، فاسم العبادة في خطاب الشرع يراد به التوحيد. فقوله تعالى مثلا: يا أيها الناس اعبدوا ربكم، أي وحدوه، كما صح عن ابن عباس رضي الله عنهما عند ابن جرير وغيره. وقال ابن عباس رضي الله عنهما أيضا: كل ما ورد في القرآن من العبادة فمعناها التوحيد، كل ما ورد في القرآن من العبادة فمعناها التوحيد، ذكره البغوي في تفسيره. والعبادة والتوحيد أصلان عظيمان، والعبادة والتوحيد أصلان عظيمان، تتحقق صلتهما اتفاقا وافتراقا بحسب المعنى المنظور فيه، تتحقق صلتهما اتفاقا وافتراقا بحسب المعنى المنظور فيه، فلهما حالان: الحال الأولى اتفاقهما بالنظر إلى إرادة التقرب، اتفاقهما بالنظر إلى إرادة التقرب، أي قصد القلب إلى العمل تقربا إلى الله، أي قصد القلب إلى العمل تقربا إلى الله، فيكونان حينئذ متحدين في المسمى، فيكونان حينئذ متحدين في المسمى، فكل عبادة يتقرب بها إلى الله هي توحيد له. والحال الثانية بالنظر إلى ما به إلى الله يتقرب، بالنظر إلى ما به إلى الله يتقرب، أي إلى آحاد القرب، أي إلى آحاد القرب، فالعبادة أعم، فالعبادة أعم. فكل عبادة يتقرب فكل ما يتقرب به إلى الله عبادة فكل ما يتقرب به إلى الله عبادة ومن جملة القرب توحيد الله ومن جملة القرب توحيد الله فيكون التوحيد والعبادة متفقان عند النظر إلى إيش؟ إرادة التقرب ومفترقان عند النظر إلى ما به إلى الله يتقرب فيكون التوحيد والعبادة متفقين عند النظر إلى إرادة التقرب ومفترقين عند النظر إلى ما به إلى الله يتقرب من يذكر دليل على امتياز التوحيد عن غيره من القرب لأنه يعد قربة منفردة عن غيره اللي هو النوع الثاني وفيه الإشكال إذا أردت أن تتكلم ففضلا ارفع يدك نعم طيب كيف الفرق بينه أي حسنا لكن هذا الدليل يدخل عند الأصوليين إشكال في دلالة الاقتران نحن لا نريد يعني شيء فيه يرد عليه مورد الجواب حديث أكثركم يحفظه وهو حديث ابن عباس رضي الله عنهما لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن فقال له فليكن أول ما تدعوهم إليه إلى أن يوحدوا الله هذا لفظ البخاري فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم إيش أن الله افترض عليهم 5 صلوات إلى تمام الحديث فجعل التوحيد قربة وجعل الصلاة قربة وجعل الزكاة قربة ثم ذكر المصنف رحمه الله أن أعظم ما أمر الله به التوحيد وأعظم ما نهى عنه الشرك والتوحيد له معنيان شرعا والتوحيد له معنيان شرعا أحدهما عام وهو إفراد الله بحقه وهو إفراد الله بحقه وحق الله نوعان حق في المعرفة والإثبات وحق في الإرادة والقصد والطلب وحق الله نوعان حق في المعرفة والإثبات وحق في الإرادة والقصد والطلب والآخر خاص وهو إفراد الله بالعباد والآخر خاص وهو إفراد الله بالعباد والمعنى الثاني هو المعهود شرعا والمعنى الثاني هو المعهود شرعا ما معنى المعهود شرعا نعم يعني المعنى المراد في كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم ولأجل هذا اقتصر عليه المصنف فقال التوحيد وهو إفراد الله بالعبادة واضح؟ يعني الذين شرحوا كتاب ثلاثة الأصول ثم استدركوا على المصنف وقالوا هذا التعريف غير وافي صواب كلامهم أم غير صواب؟ غير الصواب غير الصواب إنه هو أراد المعنى المعهود في الشرع المعنى المعهود في الشرع إذا أطلق التوحيد توحيد العبادة مثلا ما رواه مسلم من حديث محمد بن جعفر بن علي عن أبيه عن جده عن جابر رضي الله عنهما في قصة حج النبي صلى الله عليه وسلم وفيه أنه قال فأهل بالتوحيد ما هو التوحيد الذي أهل به؟ لبيك الله توحيد العبادة لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك إلى تمام التلبية فالتلبية هي في توحيد العبادة والشرك يطلق في الشرع على معنيين أحدهما عام وهو جعل شيء من حق الله لغيره عام وهو جعل شيء من حق الله لغيره والآخر خاص وهو جعل شيء من حق الله لغيره فيما يتعلق بأصل الإيمان أو كماله يعني تفسير عبد الرحمن جعل شيء من العبادة لغير الله. جعل شيء من العبادة لغير الله. جعل شيء من العبادة لغير الله. وهذا المعنى هو المعهود شرعا. فاسم الشرك إذا أطلق في خطاب الشرع يراد به الشرك بالعبادة. وهذا معنى قول المصنف وهو دعوة غيره معه، أي عبادة غير الله مع الله. ثم ذكر المصنف الدليل على أن أعظم ما أمر الله به التوحيد وأن أعظم ما نهى عنه الشرك، وهو قوله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. طيب كيف تدل هذه الآية على الأعظمية؟ هل تدل ولا ما تدل؟ هذه مشكلات. أنتم تقرؤون ثلاثة الأصول كذا، لكن أحد العلماء الراسخين لما صنف كتاب يريد أن يرتب فيه ثلاثة الأصول جاء إلى هذه المسألة وحذف هذا الدليل ووضع دليلين آخرين، حذفه لغموض المعنى عنده. الآية ماذا تدل عليه؟ واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. لو جاءك واحد وقال لك قال الله تعالى اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، ماذا تفهم منها؟ ماذا تفهم من الآية؟ أحسن. مثل ما قال الأخ، يتبادر لك الأمر بالتوحيد بقوله واعبدوا الله، لأن العبادة كما تقدم في المعهود الشرعي هي التوحيد، والنهي عن الشرك. ولذلك اعترض بعضهم فقال الآية لا تدل على هذا، لكن الآية تدل على هذا. هو قال أعظم، ما قال أمر الله، قال أعظم ما أمر الله بالتوحيد وأعظم ما نهى عنه الشرك. كيف تدل الآية على هذا؟ ولذلك يا إخوان في مهمات العلم شغل عن غيره. لا تظنون هالمتون هذا قريتوها مرة مرتين وثلاث، ولا درسها الواحد مرة مرتين وثلاث إنه عاها. لا، هذه المعاني كلما أكثرت النظر فيها كلما ازددت علما. مثل الفاتحة، الفاتحة في كل صلاة، في كل صلاة، لكن من تم علمه وجد أنه يجد فيها من المعاني في كل صلاة ما لم يعلمه من قبل، تارة مما يرجع إلى العلم والمعرفة، وتارة ما يرجع إلى الحال والذوق والوجد. يعني في المعارف الإيمانية تجد في المعارف الإيمانية تقرأ الفاتحة لكن ما يتضح لك هذا المعنى في شيء، ثم تقرأها في حال آخر ويتضح لك هذا المعنى في شيء آخر. ما الجواب؟ نعم. إيش؟ أحسن. ودلالة تلك الآية ودلالة قوله تعالى على أن أعظم ما به أعظم ما أمر الله به التوحيد وأعظم ما نهى عنه الشرك هو أن الله صدر بها آية الحقوق العشر، وأن الله صدر بها آية الحقوق العشرة، وهي قوله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين إلى تمام آية الحقوق العشرة. فالأعظمية مستفادة منها من وجهين، فالأعظمية مستفادة منها من وجهين، أحدهما ابتداء تلك الحقوق المعظمة، ابتداء تلك الحقوق المعظمة بالأمر بالعبادة، بالأمر بالعبادة وهي التوحيد والنهي عن الشرك، والآخر عطف ما بعدهما عليهما، عطف ما بعدهما عليهما، فإنه لا يبدأ إلا بالأهم والمقدم يقدم، فإنه لا يبدأ إلا بالأهم والمقدم يقدم. صرح به ابن قاسم العاصمي في ثلاثة الأصول، وأشار إليه إشارة لطيفة المصنف في المسألة الحادية عشرة من مسائل الترجمة الأولى في كتاب التوحيد، وألمح إليه إشارة لطيفة المصنف في الترجمة الأولى في المسائل الحادية عشرة من كتاب التوحيد، وفي هذا إنباه إلى أصل نافع من العلم، وهو أنه إذا غمض كلام عالم فأول ما يفتح لك فهمه هو كلامه في كتبه الأخرى. فالذي يريد أن يشرح متن تلزمه أمور، من أهمها أن يجمع خيل ورجل كلام المصنف في كتبه كلها ليفهم كلامه على الوجه الذي أراده هو، كهذه المسألة المذكورة هنا. نعم، أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: فإذا قيل لك ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها، فقل: معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمدا صلى الله عليه وآله وسلم. لما بين المصنف رحمه الله أن جميع الناس مخلوقون للعبادة مأمورون بها، ذكر أنه يجب على الإنسان معرفة ثلاثة أصول، هي معرفته ربه ودينه ونبيه صلى الله عليه وسلم، لأن العبادة التي أمرنا بها لا يتحقق إيقاعها إلا بمعرفة ثلاثة أمور، لأن العبادة التي أمرنا بها لا يتحقق إيقاعها أي امتثالها إلا بثلاثة أمور: أولها معرفة المعبود الذي تجعل له العبادة، معرفة المعبود الذي تجعل له العبادة، وثانيها معرفة المبلغ عنه، معرفة المبلغ عنه، وثالثها معرفة صفة عبادته، معرفة صفة عبادته. فلا يمكن لأحدنا أن يمتثل أمر الله بعبادته حتى توجد هذه الأمور الثلاثة. فالأمر الأول يرجع إلى معرفة إيش؟ إلى معرفة الله لأنه هو المعبود. فالأمر الأول يرجع إلى معرفة الله لأنه هو المعبود، والأمر الثاني يرجع إلى معرفة الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه هو المبلغ، والأمر الثالث يرجع إلى معرفة دين الإسلام لأنه هو صفة العبادة. ولذلك إذا قيل لك ما دليل الأصول الثلاثة، فالجواب أشد على الأصول الثلاثة ما دليلها؟ ولا جابها المصنف من رأسه؟ الآن في مثقفين يكتبون هالكلام ليقوله لكم، يقولون هذا كلام إنما هو آراء للمدرسة، هذه المدرسة، وليس فيه الأدلة ما يدل على ذلك، فالإلزام بها هذا من الإلزام بآراء خاصة. لازم الإنسان يعرف من دينه ما يدفع به شبه هؤلاء لئلا يقع صيدا لهم. شوفوا الناس الآن كل شوي بدع الشرك وبدع الأهواء تتصيدهم، لماذا؟ لقلة العلم، لكن الذي عنده علم ما تروج هذه الأشياء عليه. نعم، أي. هذا جزء من الأدلة، نبي دليل صريح. إيش؟ لا غيره. أحسن، كل أمر بالعبادة أمر بهذه الأصول الثلاثة. يعني قوله تعالى في سورة البقرة أول أمر في القرآن: يا أيها الناس اعبدوا ربك، هذا دليل الأصول الثلاثة، لأن أمر بالعبادة كيف نعبد إلا إذا عرفنا المعبود، وهذه معرفة الله، وعرفنا المبلغ عن المعبود، وهذه معرفة الرسول صلى الله عليه وسلم، وعرفنا صفة العبادة، وهذه هي دين الإسلام. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: فإذا قيل لك من ربك، فقل: ربي الله الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمته، وهو معبودي ليس لي معبود سواه. والدليل قوله تعالى: الحمد لله رب العالمين، وكل من سوى الله عالم، وأنا واحد من ذلك العالم. فإذا قيل لك بما عرفت ربك، فقل: بآياته ومخلوقاته، ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، ومن مخلوقاته السماوات السبع ومن فيهن، والأرضون السبع ومن فيهن وما بينهما. والدليل قوله تعالى: لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. وقوله تعالى: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، واسجدوا لله الذي خلقهم إن كنتم إياه تعبدون. وقوله تعالى: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. والرب هو المعبود. والدليل قوله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعلكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. قال ابن كثير رحمه الله تعالى الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة. شرع المصنف رحمه الله يبين الأصل الأول من الأصول الثلاثة وهو معرفة العبد ربه، فقال فإذا قيل لك من ربك فقل ربي الله الذي رباني. فالرب هو الله، وربوبيته من تربيته الخلق بنعمه الظاهرة والباطنة، وربوبيته من تربيته الخلق بنعمه الظاهرة والباطنة. وإذا كان الله هو مربيهم وله الربوبية عليهم فهو المستحق للعباد، وإذا كان الله هو مربيهم وله الربوبية عليهم فهو المستحق للعبادة. وهذا معنى قول المصنف وهو معبودي ليس لي معبود سواه، أي لأجل ما له من الربوبية. ثم ذكر دليل الربوبية والألوهية فقال والدليل قوله تعالى الحمد لله رب العالمين. فالربوبية في قوله رب العالمين، والألوهية في قوله الحمد لله. فالحمد له لأنه المألوه المستحق للعبادة، فالحمد له لأنه المألوه المستحق للعبادة. ومن معرفة الله قدر يتعين على كل أحد وما زاد عليه فيتباين الناس فيه. وأصول معرفة الله الواجبة على كل أحد أربعة، أصول معرفة الله الواجبة على كل أحد أربعة. أولها معرفة وجود الله، معرفة وجود الله، فيؤمن العبد أنه موجود. والثاني معرفة ربوبيته، فيؤمن العبد بأن الله رب، بأن الله رب كل شيء، فيؤمن العبد بأن الله رب كل شيء. وثالثها معرفة ألوهيته، فيؤمن العبد أن الله هو الذي يعبد بحق وحده، فيؤمن العبد أن الله هو الذي يعبد بحق وحده. ورابعها معرفة أسمائه وصفاته، فيؤمن العبد بأن لله أسماء حسنى وصفات علا، فيؤمن العبد بأن لله أسماء حسنى وصفات علا. فعلى هؤلاء الأربع مدار المعرفة الواجبة علينا في حق ربنا سبحانه وتعالى، بأن نعرف وجوده ثم نعرف ربوبيته ثم نعرف ألوهيته ثم نعرف أسماءه وصفاته. جاء وقت الأذان؟ لا بعد، باقي دقيقتين. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى تفسير العالمين في قوله وكل ما سوى الله عالم، وهي مقالة تبع فيها جماعة من المتأخرين، وحقيقتها اصطلاح عند علماء العقليات، فإن العرب لا تعرف في كلامها اسم العالمين اسما لما سوى الله، فإن العرب لا تعرف في كلامها اسم العالمين اسما لما سوى الله. فاسم العالمين عند العرب اسم للأفراد المتجانسة من المخلوقات، فاسم العالمين عند العرب اسم للأفراد المتجانسة من المخلوقات، أي المخلوقات المشتركة في جنس واحد، أي المخلوقات المشتركة في جنس واحد، فتسمى عالما كعالم الجن وعالم الإنس وعالم الملائكة. وما كان من المخلوقات غير مندرج في جنس عد أفرادا، وما كان من المخلوقات غير مندرج في جنس عد أفرادا، مثل إيش؟ أحسن، كالعرش والكرسي الإلهيين، كالعرش والكرسي الإلهيين، واضح؟ يعني العالمين اسم لما سوى الله، هذا من علماء العقلية على مقدمات في المنطقة عندهم نتجت أنتجت هذا، لكن العرب لا تسمي ما سوى الله عالمين، وإنما العالم عندها الأفراد المتجانسة مخلوقات، فيبقى من المخلوقات مخلوقات لا جنس لها كالتي سمينا. طيب لو قال لك واحد قال هذه من الجمادات من عالم الجمادات، الجواب أن هذا الذي قلت عالم الجمادات ليس من كلام العرب، هذا من اصطلاح أصحاب الهيئة الجديدة في المعارف البشرية هذه، أما عالم جماد ما في شيء اسمه عالم جماد، ولذلك من الخطأ تفسير الخطاب الشرعي بهذه الاصطلاحات، ولذلك تجد اسم القمر والنجم والكوكب في خطاب الشرع ليس كما يفسرونه، فمثلا هم يفسرون النجم والكوكب يقول النجم هو جرم مضيء والكوكب جرم غير مضيء، العرب ما تعرف هذا المعنى، لذلك يجي يفسر القرآن بهذا، هذا غلط، ومنه هذا الكلام الذي ذكرناه. نعم أذن يا أخي. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. ثم كشف المصنف رحمه الله عن الدليل المرشد إلى معرفة الرب عز وجل وهو شيئان، ثم كشف المصنف رحمه الله عن الدليل المرشد إلى معرفة الله عز وجل وهو شيئان، أحدهما التفكر في آياته الكونية، التفكر في آياته الكونية، والآخر التدبر في آياته الشرعية، التدبر في آياته الشرعية، وهما مذكوران في قول المصنف بآياته ومخلوقاته، وهما مذكوران في قول المصنف بآياته ومخلوقاته، فآيات الله نوعان، أحدهما آيات الله الكونية، آيات الله الكونية وتسمى مخلوقات، وتسمى مخلوقات، والآخر آيات الله الشرعية، والآخر آيات الله الشرعية. وعلى هذا فالعطف في قوله بآياته ومخلوقاته من عطف الخاص على العام، فالعطف في قوله بآياته ومخلوقاته من عطف الخاص على العام، فإن المخلوقات بعض الآيات وتختص بالآيات الكونية، والآيات التي ساقها المصنف تفيد إرادته حصر الآيات في الآيات الكونية، والآيات القرآنية التي ساقها المصنف تفيد إرادة حصر المصنف الآيات في الآيات الكونية، وقدمها على الشرعية لأمرين، وقدمها على الشرعية لأمرين، أحدهما أن دلالة الآيات الكونية على الربوبية أظهر وأجدى، أن دلالة الآيات الكونية على الربوبية أظهر وأجلى، والآخر عموم معرفة الآيات الكونية، عموم معرفة الآيات الكونية، فيشترك فيها المؤمن والكافر والبر والفاجر، فيشترك فيها المؤمن والكافر والبر والفاجر. وقد ذكر المصنف أن من آيات الله الليل والنهار والشمس والقمر، وأن من مخلوقاته السماوات السبع ومن فيهن والأراضين السبع ومن فيهن وما بينهما. والليل والنهار والشمس والقمر والسماوات والأرض وما بينهما كلها تدخل اسم الآيات والمخلوقات، لكن المصنف جعل الآيات اسما لبعضها وجعل المخلوقات اسما لبعضها، واضح؟ يعني هي كلها آيات وكلها مخلوقات، لكنه جعل اسم الآيات لبعضها واسم المخلوقات لبعضها، والحامل له هو اتباع الوارد في القرآن الكريم، هو اتباع الوارد في القرآن الكريم. فإن الليل والنهار والشمس والقمر إذا ذكرنا فأكثر ما يذكرنا به من الوصف في القرآن أنهن آيات، وأما السماوات والأرض وما بينهما فأكثر ما يذكرن به في القرآن أنهن مخلوقات، واضح؟ يعني هو متبع إيش؟ القرآن. ثم يأتي من يشرح الكتاب هذا ويقول المصنف فرق بين ما لا يفرق بينه، وهو خطأ على المصنف، لأن المصنف اتبع القرآن. طيب لماذا وقع في القرآن كذلك؟ ليش وقع في القرآن هذا الأمر؟ ما الجواب؟ أيوة، كيف؟ أيوة، أحسن. والمخلوقات معناها، وهذا ظاهر في السماوات، أحسن. ووقع كذلك في القرآن ملاحظة للوضع اللغوي، ملاحظة للوضع اللغوي، فإن الآية في كلام العرب العلامة، فإن الآية في كلام العرب العلامة، وهذا أظهر في الشمس والقمر والليل والنهار، فإنهن علامات يتغيرن، فإنهن علامات يتغيرن. وأصل معنى المخلوقات التقدير، وهذا أظهر في السماوات والأرض، فإنها مقدرة على هذه الصورة لا تتغير، فإنها مقدرة على هذه الصورة لا تتغير. ثم بين المصنف أن الرب هو المستحق للعبادة بعد ذكره الدليل المرشد إلى معرفته، فمعنى قوله والرب هو المعبود أي هو المستحق للعبادة، فمعنى قوله والرب هو المعبود هو المستحق للعبادة، للأمر بها في قوله اعبدوا ربكم، مع ذكر موجب استحقاقه العبادة وهو الربوبية في قوله الذي خلقكم والذين من قبلكم إلى تمام الآية وما بعدها من الآية. فمقصود المصنف هنا بيان استحقاق الله عز وجل للعبادة مع ذكر موجب إيش؟ موجب الاستحقاق، بيان استحقاق الرب للعبادة مع ذكر موجب الاستحقاق وهو الربوبية. وليس كلامه تفسيرا للفظ الرب، وليس كلامه تفسيرا للفظ الرب، فإن الرب لا يقع بمعنى المعبود في المشهور عند أهل اللغة وهو الصحيح، لا يقع بمعنى المعبود في المشهور عند أهل اللغة وهو الصحيح. عندما قال والرب هو المعبود يقصد إيش؟ المستحق للعباد، لا تفسير الرب بأنه يفسر العباد. وله رحمه الله هو فتوى في بيان الفرق بين الربوبية والألوهية ووقوع تفسير الرب أحيانا بالعبادة، مبينا أن هذا يقع تفسيرا باللازم، لا أن الرب في كلام العرب هو المعبود. وهذا آخر البيان على هذه الجملة من الكتاب، ونستكمل بقيته بعد الصلاة بإذن الله تعالى. والحمد لله أولا.